كفاية كفاية لحد كده وكفاية. صبرت عليك كتير كتير وكتير أقولك كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية لحد كده وكفاية. صبرت عليك كتير كتير وكتير أقولك كفاية كفاية كفاية بعد ما ضاع الحب وهان. كفاية كفاية لحد كده وكفاية حاولت اراضيك ياما ياما صبرت عليك ياما ياما حاولت اراضيك كل مرة كون غلطة انا اللي اجري واصالح فيك كل مرة كون غلطة انا اللي اجري واصالح فيك. كفاية كفاية لحد كده وكفاية سماح جاي بعد الحب مراح جاي تاني يقول لي سماح جاي بعد الحب مراح جاي تعيد الهوى من تاني ولا تزود قلبي جراح جاي تعيد الهوى من تاني ولا تزود قلبي جراح. كفاية كفاية لحد كده وكفاية كده. انت كده بصراحة جري بعد ده كله كل بري انت كده بصراحة جري بعد ده كله تقولي بري هم اللي هو اللي جرحني واللي قد في القلب حريق هم اللي هو اللي جرحني واللي قد في القلب حريق. كفاية كفاية لحد لحد كده وكفايه.